هذا قال عنه السنس خلص. يعني هذا الاعتقاد يؤدي إلى عدم الاعتكام إلى شرع الله. رب سبحانه وتعالى إنين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يلا أن رقبتت نتمسني في هذه القضية. قال أولي قنانت لا نخضع لي ما يقوله الشرع. إذن نحتكم إلى هوى نأهامي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن كذلك لما قضية الربط ذاني يعني بتيقن حد والعياذ بالله يقع في العلاقات الجنسية المحرمة ووني عدي السنف من سولي لي مؤمن بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. كذلك وني لن يتعاطى المخدرات ويتعاطى الخمر لقل حدي لن ولي كذي ربي لقل حدي لن وليومن صرب سبحانه وتعالى يلا غسق الخلل في إيمانهم. أدي يمكن وليوم من صربي أدي يمكن وليوم من صرسون أن غسق الخلل آخر. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يقول حد كذلك يستحل أموال الناس يتبي سنيتين سني مدن سواء كان دريال نغد كتمور نغد أي شيء آخر. المهم يستحل أي تلين مدن وني ليقنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا يزم ذي رجع الإيمان. إمارة أن نذكر مجموعة من القيم الاجتماعية التي لا يمكن أن نرسخها إلا بالاعتقاد الصحيح. سغدي نغدني الاعتقاد الصحيح المقصود بالاعتقاد إلا يوطأول قتي مجرد معرفة قتي قال لن قارن باللي رب سبحانه وتعالى موجود ولكن يلقن إلا نكن نقارن ربي غير موجود لعل الحق لم عاسم نغل نقارن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن تذر رب سبحانه وتعالى ولكن إلا وسي وليو من سر رسول لعل الحق لمعس أن نغلى نقارن باللي الخلود يكون لمرتكب الكبيرة يوم القيامة ولكن لاني كن مدن قارن خاصي أدي حرك القطن نوبس أدي فق يعني وند المعرفة هون خاتي المعتقد المعتقد يعني دي قنشر إلا يوطأول بحيث يظهر أثره في الجوارح. أبت لم يظهر أثره في الجوارح المعنى سوني ازدغوا للي الاعتقاد. إذن المعتقد الصحيح الذي يؤثر في السلوك هو الذي نزل إلى القلب. من شلين الرسول صلى الله عليه وسلم إن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني يقنطف ويسن ضبزا شبهت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضغة إن نغ هذه المضغة بت صالحة شرب الإيمان إذن هذا الإيمان سوف ينعكس في الجوارح. مسأبة تقول يشور بالاعتقادات الفاسدة إذن كذلك هذه الاعتقادات الفاسدة سوف تظهر في الجوارح. نبدأ بالمحافظة على مال اليتيم. إذن هذه قيمة اجتماعية قرن رب سبحانه وتعالى بشكية الليم السجم تيتي يويتلي لليتيم حضرت البالوم مثل تتم مال اليتيم لتتم ترغن لتتم تفوت. رب سبحانه وتعالى إننا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم رب سبحانه وتعالى يذكران غدان تفوت خطر مسألة إيمانية مسألة اعتقادية يعني يريد أن يغسل أديس حرش لوننا الخوف من النار سبحانه وتعالى بشكل لا نقترب مال اليتيم. إذن أبت نعالج موضوع أكل مال اليتيم دون أن نذكر بالوعيد ودون أن نذكر بالعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يأكل مال اليتيم لن نصل إلى نتيجة. بالمقابل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقارن ونيلا نتضهل دي اليتيم لغزك منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وسوف يكرمه الله سبحانه وتعالى بمنزلة عالية في الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني قل فرق لفظا بين السبابة والوسطى. قارن الرسول صلى الله عليه وسلم بتي جن حديث تظهر الله دي اليتيم نغدي اليتامى أتعد منزل تقرب يغلب غيري في الجنة. أبتا جاء بهذا العمل. قيمة ثانية اجتماعية، المحافظة على النفوس. المحافظة على النفوس يعني بحيث ونصدر النفوس ونغ النفوس ونغ مدن. إذن أن في العالم الإسلامي أناس ينتمون إلى الإسلام قال لك نغدي مسلما ولكن ناغن أيتمنسن مسلما أغنيني رب سبحانه وتعالى إجن حدي تجمعني وللي مؤمني لا إشكال في إيمانه. إذن سومني ربي سبحانه وتعالى ذني أدي ربتي ما رجاسني بسيون أغنيني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن قتل أخيك المؤمن يؤدي بك إلى النار. إذن سغتمند أن قتل أخيك المسلم يؤدي إلى النار، تتجرأ نغدي يوشي مسلم أبدا. إذن مسحي قنحتي لن أوليومين وني سوف يتجرأ على قتل الناس المؤمنين. إذن سومني هذه العقيدة التي رسخت في نفوسنا يعني من زمان الحمد لله جعلتنا ونسيني قنحد من إخواننا المزابيين يزوى الورير في العشرية السوداء ينغو أي تمسي مسلم. الحمد لله لم نسمع خبرا من هذا القبيل. إذن عقيدتنا الصحيحة تردعنا إلا أن نغي قنحد دي مسلم مهما كانت صفته. قيمة أخرى الإحسان إلى الوالدين. إذن بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم يثير في نفوسنا قيمة الإحسان إلى الوالدين. إنين لا يدخل الجنة عاق لوالدي. إذن بتي قنحد يومين بهذا الحديث واللي أبدا واللقصد يسيء المعاملة مع والديه. قنحد لن يومين أنه أبدا أساء إلى والديه سوف يكون محروما من الجنة، واللقصد يكون قنحد لن يسيء تعامله مع والديه أبدا. بالعكس لخطني أدعادي حراس إلى أتني انفعادي بالدمعاسا في المنشة والمكره في الشدة والرخاء. أهم إلى خاطر ليسن الإحسان إلى الوالدين يقل العمل يؤدي إلى الجنة. كذلك قيمة أخرى وهي الإحسان إلى الجار. الإحسان إلى الجار دقنش رائلا له قيمة منزلة عالية بشكل أن حياتت في نفوسنا إنه بشكل أن حافظ غفص. لابد إلى أنسن أن الإحسان إلى الجار يؤدي إلى الجنة، والإساءة إلى الجار تؤدي إلى النار. الرسول صلى الله عليه وسلم ينضج الحديث عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. الرسول صلى الله عليه وسلم توذكر سكت مطط تمتط كثيرة الخير، تصدق يغلب، تزوم يغلب، تظل يغلب، يعني أنين أنت الواجب ونسي والغفص، ما فوق الواجب كتر السيس مصح. ننس هذه المرأة تؤذي جيرانها بلسانها، تزرط الجيران سيلسس خاتي تزرط الجيران مثلا شتيتا نضزق غفصا يعني تعدى غفص مثال نغطى كراسا تبيا سن ايتلين سن خاطي، وإنما تؤذي جيرانها بلسانها. إنها سن هي في النار والعياذ بالله هي في النار. وبالمقابل يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلتها. ألين أنت الفرد تستسيس ما فوق الفرد خاطي ديك حتي لن يتكتر بعض النوافل من الصلاة وبعض النوافل من الصيام وبعض النوافل من الصدقة. وإنها تصدق بالأثوار من الأقت، يعني إفتيتا نكرة الأقت هو ذكرة ولا تؤذي جيرانها بلسانها. مسح الجيرانس علاقتها معها معهم طيبة، علاقتها بجيرانها طيبة. قلت زرة الجيرانس سينسس نشرة وضيض الناس هي في الجنة مع أن عملها قليل، ولكن هي في الجنة. داني بالتغنبي ماذا نستفيد؟ النبي قنش هذاني أن الأساس هو الإيمان، أن الأساس هو الإيمان. ما زاد على الإيمان من العمل الصالح، الصالح زيادة خير. مسحبت يليق الخلل في هذا الإيمان، إذا هذا الإيمان سوف يقود إلى العمل السيء، وفي الأخير يعني مع ما فيه من الأعمال السيئة الحسنة الصالحة وتنفع بابس هامي لخطر لغسق الخلل في إيمانه. مسحبت إيمانه صحيح حتى ولو كان عمله قليلا، بإذن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه عمله، لخطر إنما يتقبل الله من المتقين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم قرن غبت تنتيت لتؤمن بالله واليوم الآخر، هذا سوف يظهر في علاقتك مع جيرانك. أتعد العلاقة طيبة، أبتت لي تسيء المعاملة مع الجيران، أشنيني للنصيحة أراجع الإيمان إلا غشي قل خلل وش ينفع وتهف الغشي وسنقري مدن الإيمان ها هنا وأنت تشير إلى قلبك، وكان إلى الإيمان في قلبك وكان لظهر في علاقتك مع جيرانك. لمعنى سيلديني قل خلل، يعني وليمكن إلا أن كذب الرسول أشنامن، وليمكن أن كذب رب سبحانه وتعالى أشنامن، عملك سيء، المعنى سيلديني قل خلل في إيمانك، لابد أن تراجع إيمانك. كذلك حسن تربية الأولاد، كثيرا ما نادينا بحسن تربية الأولاد، وإلى يومنا هذا أن في مدن يسيئون تربية أبنائهم. التفد مثلا من بين المظاهر، يتربى تروس في تفرت، يتربى مثلا يسيس تبزان إلى تقنتصرى ولا جرار أدي جور تغلد. يعني وهل هذا اللباس لباس المرأة، هذا اللباس يليق بالبنت يليق بالبنت يليق بالأنثى؟ هذا اللباس لا يليق بالأنثى، لا يليق بالرجل، فما بالكم بالأنثى؟ إذن النف يعني من الوالدين خاطئ تخديك تظاهر تو تسمى ديك النغتسن يليس طابزان تتقنص راول داج درار للدورة السيسة غلاد رب وجار وموني التفد ديك نويرد إذن يحزق. يعني بربكم تبورخستو إلا تستر على هذا الطريق، كيف سوف يكون مستقبلها إذا استمرت في هذا السبيل؟ إذن ووني من سوء تربية الأولاد. إذن رب سبحانه وتعالى اللي قارن بشكل تربيم تروم تربية الحسنة يزم التمنم أنه بتيجن حد يسيء تربية أبنائه سوف يدخل النار. رب سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جت الوقاية جاروم تتفوت، تجم الوقاية جار تروم تتفوت. إمارة بماذا يقل الأولياء أنفسهم من النار؟ ما هي الوقاية التي يجعلها الولي بينه وبين النار؟ هي أن يربي أبناءه التربية الحسنة. إن قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. قيمة أخرى نختم بها هذه الجلسة، إكرام الضيف. إذن إكرام الضيف دي قنشة إلان طيب، دي قنشة إلان يبها دا وحدي يلوسي يهتم بهذا. إذن هذا علامة من علامات الإيمان ما شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن أبدت نفوق قنحت لا يكرم الضيف، دي قنحت دينا بخيل، دقن حدي لن يتخمم دا خمم إلا أدي استقبل الضيف. وني نذكره بأن إكرام الضيف من علامات الإيمان. أسنين يبت تنتيدة للمؤمن إوا كون دقن حدي لن يتضه الله في إكرام الضيف. من شلين الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن سربي يؤمن سرخلت. وني العاد يكرم الضيف هامي لخاطر لقن حدينا يومنس والرزن يسن أنه العمس وللتطي تعمر كل فعل